يعني ايه المد؟ حد عارف يعني المد؟ الإطالة، الزيادة. طيب عكس المد ايه؟ حد عارف؟ القط يعني عدم الزيادة او التقليل او التقصير، انا اقلل زمن النطق بالكلام. في اصطلاح القراء عموما في حاجة اسمها المد وحاجة اسمها القط. احيانا بيطلق المد على مطلق المد، يعني ايه؟ علماء القراءات يقول لك المد يقصد به إثبات حرف المد، ويبقى عكس القصر هنا معناه حذف حرف المد، وده موجود أكتر في القراءات. يبقى أنت ممكن تسمع كلمة المد والقصر دي معناها يكون معناها إن المد إثبات حرف مد، زي مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هنا علماء القراءات يقول لك مالك بالمد دي قراءة عاصم والكساء، تمام؟ يقول لك وغيرهم قرأ بالقصر. القصر هنا في الحالة دي معناها حذف المد بالكلية، مالك يوم الدين. ده غالبا احنا مش هنستخدمه في التعريف، ده مش هنستخدمه في التجويد في احكام رواية حفص. امال المد اللي احنا نقصده هنا بقى ايه؟ هو التعريف الثاني اللي هو المد المقصود به الزيادة، زيادة المد، ويبقى عكسه القصر اي تقصير الزيادة، يعني يبقى طبيعي. ده الكلام اللي احنا هنستخدمه هنا. يبقى المد في التعريف بتاعنا معناه ايه؟ زيادة المد، زيادة حرف المد على المقدار الطبيعي، وعكس القصر اللي هو ايه؟ عدم زيادة حرف المد على المقدار الطبيعي، اللي هو انا خليه طبيعي يعني. جميل؟ طيب احنا عندنا المد بيكون في ايه؟ بيكون في ثلاث، عندنا حروف للمد. ايه هي حروف المد؟ بيكون في ثلاث حروف، الالف والواو والياء. طيب نمسك التعريف تاني، حروف المد ايه هي؟ الالف. الالف كده تقل وحدها، لان الالف لا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا مفتوح. طيب بالنسبه للياء والواو، هل يا اي ياء واي واو تنفع نقول عليها حرف مد؟ لا. يبقى الالف هو الالف حرف مد يا عم الحاج عبد العال، لكن الواو والياء عشان تقول عليها حرف مد، هقول اهو عشان تقول واكتب المد، انا بتكلم الوقت عن حروف المد. جميل. انت اقول ما هي حروف المد؟ حروف المد رقم واحد الالف، وطبعا الالف لا يكون الا ساكن ولا يكون الا ما قبله ايه؟ مفتوح. رقم اثنين الياء، بس الياء لها شرط، ان تكون ساكنه وقبلها مكسور. طب هي تنفع تبقى ساكنة وقبلها حاجة تانية؟ تنفع تبقى ساكنة وقبلها مفتوح واسمها حرف ينحى نفسه كمان شوية. طيب الواو أن تكون ساكنة وقبلها مضموم، نفس الكلام، أن تكون ساكنة وقبلها مضموم، يكون الحرف يكون ساكن وما قبله محرك بحركة مجانسة له، يعني مع الكثرة، مع الياء الكثرة ومع الواو الضمة، وطبعا الألف لا يكون إلا ساكن وما قبله من إيه؟ مفتوح. طيب لو اختل الشرط ده، يعني كانت الياء ساكنة وقبلها مفتوح، والواو ساكنة وقبلها مفتوح، يعني بنسميها حروف لين، مش هنسمها مد لين، حروف لين بس، تمام؟ مش هنسمها مد لين. الحرف الوحيد اللي اسمه حرف مد ولين اللي هو حرف الالف. حرف الالف لان التعريف بيمشي عليه على على على المد، ويمشي عليه على الايه؟ على اللي ساكن وقبل مفتوح. يبقى ينفع نقول على حرف الالف حرف مد ولين، لكن الواو عشان اقول عليها او الياء عشان اقول عليها حرف لين لازم اكون تكون ساكنه وما قبلها ايه؟ مفتوح. جميل. احنا دلوقتي بنتكلم في حروف المد، عرفناهم؟ نعم يا حبيبي. حروف مين زي ايه مثلا؟ خوف، بيت، شيء، ماشي، أمثلة كتير مؤمن القرآن فيها أمثلة كتير. جميل، أنا بتكلم دلوقتي على إيه؟ حروف المدود. طيب الشيخ الجمزور بيقول إيه؟ المد على السليمان الجمزور؟ آه. والمد أصلي وفرعي له وسمى أولا وطبيعيا إحنا الأول اتكلمنا عن المد، تمام؟ وقسم لك المدود، قال لك المد أصلي ومد إيه؟ فرعي. يعني إيه أصلي؟ ويعني إيه فرعي؟ ولسه مو أصلي ولسه مو فرعي. سموا المد أصلي، النوع الأولاني سموه أصلي لأن ده الأصل في معظم كلمات القرآن الكريم. وبيسموه اسم تاني يسموه مد طبيعي. يعني إيه طبيعي؟ يعني يقرأه الإنسان الطبيعي بهذا المقدار. بالمقدار المعروف اللي هو المد الطبيعي، اللي هو المد اللي هو بيقول عليه مقدار حرفين، مقدار حركة حرفين، ده بنسميه مد ايه؟ طبيعي. يبقى القسم الاول من اقسام المدود اللي هو المد الايه؟ الاصلي او المد الايه؟ الطبيعي. وده اللي بيعرفوه العلماء بان هذا المد الذي لا يتوقف على سبب، يعني مفيش سبب يخليه يزيد، فما دام مفيش سبب يخليه يزيد يبقى اسمه مد طبيعي او مد اصلي. يبقى انا عندي القسم الاولاني من اقسام المد اللي هو المد الايه؟ الاصلي. اقسام المد رقم واحد المد الاصلي. الاصلي له اسم ثاني؟ نعم، الطبيعي. الطبيعي تعرفه ايه؟ ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، لا يتوقف على سبب. على سبب، مفيش سبب يخليه يزيد على المقدار الايه؟ الطبيعي. اديني مثال عشان افهم. مالك يوم الدين. قال الله مالك يوم الدين. كيف مالك؟ نعم. هو أنفسكم. لا. يقولوا. لنا مالك. صراط. لما طبعا لما وصل صراط الذي. عاد. ها؟ عاد وسيكم فمتعجل. خلينا بس في الكلمات السهلة اللي هي العادية، كلمة العالمين. العالمين. العين مد العين. قول كذلك. خل بلاش الأمثلة اللي هي بتحتمل يكون فيها ايه أفضل من الحمد لله ده عرض. خلينا مثلا في الأمثلة الثانية. ماشي. زي الراكعون من الراء. سارع. ماشي. ناخذ مثال الواو. نفس الكلمة. نعم. نفس يقولون. يقولون خلينا نفس الكلمة. يقولون. ماشي. يوصل. كل الكلمات دي كلها مدود ايه؟ طبيعي. خلاص كفايه الامثله. هو اللي مد الطبيعي معروف اصلا، مفيش فيه ايه؟ اي مشكله مع حد. طيب حد عايز حاجه في المد الطبيعي؟ طبعا المد الطبيعي ده مفهوش حرفين. طبعا ايوه مقداره مقدار طبيعي، يعني مقدار زمن حرفين. حرفين يعني ايه؟ يعني ياخد زمن حرفين اتنين. طب عليك يا دكتور. اتفضل. تسمع. اتفضل. حضرتك كنت اتكلمت فيها قبل كده بس صوت ما وصلتش ليها. حضرتك انا كنت قلت لحضرتك على الموضوع اللي هو بتاع الحركه بالضغط في الاصبع او بس قلت لي ان هي ما انا بس هقول لك انا فهمته حضرتك يعني ايه. انا حضرتك قلت لي ان هي ليست قاعده عامه. ما انا ممكن اقعد اعمل كده اهو، اقعد اخبط الاصبع كده ادي الخبطه وافرده. هتختلف يعني لا، هي تقديريه تضبط بالتلقي من الافواه المشاهد. لا مش اجتهاد، انت حضرتك الشيخ بيعلمك وانت بتقرا عليه، انت هتعرف توزنها مع السرعه، لان اللي بيقرا مرتب حذر غير اللي بيقرا مجود تحقيق. الحركه هنا غير الحركه هنا تماما، فهي بيبقى بترجع يا شيخ محمد الى زمن التلاوه. زمن التلاوه مقدار الحرف الطبيعي في زمن التلاوه. الحرف الطبيعي في الريتم ده او في السرعه دي بياخد منك قد ايه؟ تمام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هتلاقي الحرف هنا بياخد زمن أطول. يبقى هنا الحركة هنا مقدارها زمن حرفين، أو المد هنا مقداره زمن حرفين اتنين من اللي أنت قلته. سواء أنت بتقرأ بسرعة أو بتقرأ ببطء أو بتقرأ بتوسط. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أظن السرعة مختلفة تماما، يبقى هنا الحركة متناسبة مع السرعة بتاعتك ومع زمن الحرف اللي أنت بتقوله. المادة قد إيه يا عم المادة الطبيعي؟ مادة ده زمن حرفين، بالحرفين من السرعة اللي أنت ماشي بيها، سواء أنت بقى ماشي زمن الحرف هنا زمن طويل أو زمن قصير على حسب السرعة اللي أنت ماشي بها يا شيخ محمود. لكن إحنا هقول أصلاً هقول مقدار قبض الإصبع أو بصر، ما هي برضك هتختلف من سرعة واحد لواحد. أنا ممكن أعمل كده وممكن اقعد اعمل اقبض الاصبع ممكن انشغل بيها في الصوره. ايوه لا ما تعرفش تعمل ايدك حاجه خالص، هي تطبق بالتلقي وبالتمرين وليس بينه وبين تركه الا غيرته امرئ بفرقه. ماشي يا عم شيخ محمد اتفضل. خلاص حد عنده سؤال في المد الاصلي ولا مد سهل قوي؟ والشيخ الجمزوري بيقول ايه؟ والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا اي نوع الاولان طبيعيا وهو اي تعريف، يعني هو ايه بقى؟ ما لا توقف له على سلف او ما لا توقف له على سلف ولا بدونه الحروف تجتنب، بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يقول. عايز يقول لك ان اي حرف غير الهمز او السكون لما تيجي بعد حرف المد اللي احنا عرفناه بنسميه مد طبيعي. تمام. بعد كده بقى بيقول لك النوع الثاني او القسم الثاني، بيقول لك والاخر الفرعي موقوف على سبب. نعم. النوع الثاني ركزوا يا جماعه الكلام ده اهو هتحفظوه ان شاء الله مش هتنسوه. المد الفرعي. والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجل اي مطلق. طيب يبقى احنا اتفق المد الفرعي هو اللي يجي بعد حرف المد سبب يخليه يزيد عن المقدار الايه؟ الطبيعي. طيب ما هي الاسباب؟ ما هي الاسباب اللي ممكن تزود المد وتخليه مد فرعي؟ جميل. انا هوسع لك الامور شويه واقول لك ان في سببين، في سبب لفظي وسبب معنوي. العلماء قالوا السبب اسباب زياده المد اسباب لفظيه واسباب ايه؟ معنويه. السبب المعنوي ده مش معانا، ده مش موجود في طريق الشاطبيه كله، ده موجود في بعض طرق الطيبه. السبب المعنوي اللي هو زي مد التبرئه الحمزه ومد التعظيم، وده مش معنى، ده اسمه سبب ايه؟ معنوي. والبعض مد لحمزه في لفي لا كلام رد، ده ما لناش دعوه بده، موجود في الطيبه او موجود في قراءه حمزه. او والبعض للتعظيم عند القصر مد. تمام. بعض اصحاب القصر في طرق الطيبه زاد لهم حاجه اسمها مد التعظيم، يعني يبقى بيقرا بقصر منفطر ويجي عند الله وعند كلمه لا اله الا الله يمدها، وبيمدها ما يزيدوش عن اربع حركات. تمام. والسبب المعنوي ده مش موجود معانا في طريق الشاطبيه، احنا بنقرا لحفص من طريق الشاطبيه، فخليها بس عشان تبقوا عارفينها، بس انا بقولها عشان تبقوا عارفين. نعم. الناس بتبقى مثلا ما دخلناش بس من الحاجه الجانبيه، يعني ده مش بتنامش من الاصل. لا لو بس ما بقول لك ما دخلناش في سكه جانبيه، انا بشرحها لك بعد المحاضره اقول لك واجيبها منين. تمام. انا قلت اهو، انا بقول لك في حاجه اسمها سبب لفظي وسبب معنوي. نظر الشاطبيه يعني لا مش موجود في طريق الشاطبيه. اللي موجود والبعض للتعظيم عند القصر مد، ده كلام في مد، في كلام في طرق الطيب، مش موجود في الشاطبيه. السبب المعنوي مش موجود في طريق الشاطبيه. انا قلت لو تحققت لحفصه مثلا هتحقق من قبيل مد منفصل؟ لا قال له مد لوحده كده. تمام. له شروط بس خلينا انا بقولها معلومه عشان تبقى عارفها، لو في اي استفسار فيها ممكن اقولها لك بعد المحاضره عشان ما نلخبطش. السبب الثاني بقى اللي احنا عارفينه اللي هو السبب الايه؟ اللفظي. السبب اللفظي ده بيكون حاجه من الاثنين، يا همزه زي ما الشيخ قال، يا همزه يا سكون. يبقى السبب اسباب زياده المد الفرعي حاجه من الاثنين، يا سبب لفظي او معنوي. هنخليها في اللفظي، سببه يا اما همزه يا اما ايه؟ سكون. حاضر يا ابو جميل. طيب اعرفها كده ان السبب اللفظي يا اما الهمزه يا اما السكون. طيب انا هحصلها لكم طريقه حلوه. المد بسبب الهمزه حاجه من الاثنين، ركزوا بس معايا، المد بسبب الهمزه حاجه من الاثنين، يا الهمزه تيجي قبل حرف المد يا المد الهمزه تيجي بعد حرف المد. لو الهمزه جت بعد حرف المد حاجه من الاثنين، يا في كلمه واحده يا في كلمتين. خلاص عدي الهمزه المد بسبب السكون حاجه من الاثنين، يا السكون اصلي يسلمون عرض. شكرا. هو ده بقى المد. خلاص؟ هقوله تاني. المد الفاعل هقوله تاني. هقوله تاني يا هم. هقوله والله هقوله تاني. عشان المد الفاعل. هقوله تاني. المد الفاعل. هكتبه لك هنا عشان تعرف. نعم. المد الفاعل سبب الهمزة حاجة من الاثنين. يا الهمزة تيجي قبل حرف المد يا بعد حرف المد. اللي بعد حرف المد ده بيقسمه حاجتين اثنين، يا اما في كلمه او في كلمتين. في كلمتين. خلاص شكرا. السبب السكون حاجه من الاثنين، اصلي يا عرض. تمام تمام. الأصل ده بيقسموه برضه حتتين كده، بس ده تقسيمه مش هتزود حاجه في الاحكام، يا في كلمه يا في حرف. عمر ما يجي بكلمتين، حرف مش حرف. تمام؟ لأن عمر ما تكون أول كلمة تحت. صحيح. فهو عمر ما يجي من كلمتين. طيب، ناخد المد الفرعي. المد الفرعي بسبب الهمزة. إن النوع الأولاني قلنا إن هو إيه؟ الهمزة دي قبل حرف المد. أنا مش ماشي بالترتيب بتاع المد، بس عشان نحفظها كده عشان نفهمها. امتى الهمزة تيجي قبل حرف المد في مد بيسموه مد البدل؟ في مد بيسموه ايه؟ مد البدل. مد البدل. اديني مثال. آمن. اللي هو ده بيسميه مد البدل. زي آمن أوتو. إيمان. أوتو. خلاص؟ يبقى النوع الاولاني لما الهمزه تيجي قبل حرف المد بنسميه مد البدل. نعم. مد ايه؟ البدل. البدل. هما سموه البدل لان اغلب او معظم الكلمات بتبقى المد فيها بتساوي البدل. لكن في كلمات هي شبيهه بالبدل، مش بدل، هي المد فيها اصل كده زي كلمه اسرائيل. هو مش ده مش بدل من حاجه، هو هي شكل البدل. فهم سموه مد بدل باعتبار الغالب. ليه؟ لأن أغلب الكلمات حصل من النوع ده حصل فيها إن هي أصلها كلمة همزتين، همزة متحركة بعدها همزة ساكنة، أبدلت الهمزة الثانية وجوباً وجوباً في اللغة، زي كلمة آدم وآمنوا. أقدم مثلاً. ما هي أصلها أقدم، بس اللغة العربية تقول لحضرتك لو كان في همزتين في الحرف الكلمة، لو جه همزتين وكانت الهمزة الثانية ساكنة لابد أن تبدل وجوباً لغوياً. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. نعم. تمام؟ وكنا حتى دي أنا فصلتها شوية في الشرح وأنا بشرح الشاطبية. تمام؟ زي كلمة آدم أصلها أقدم، مفيش حاجة اسمها في اللغة العربية إنك تنطق همزة ساكنة بعد همزة متحركة، لازم تبدلها حرف بدل من جنس ما قبلها، تقول آدم. نعم. أوهلا أؤهلا، كانت تطلع أؤهلا. زي إيمان أصلها إيمان، فتبدل الهمزة الثانية إيه وجوبا. فعشان كده سموه مد البدل. طيب المد الفرعي ده زي كلمه امنوا والايمان واوتوا والقران والاسرائيل والامثله دي كلها. المد فيها قلنا اسمه مد ايه؟ بدل. سميته بدل ليه يا عم الشيخ؟ لان الهمزه جت قبل حرف المد او قدم الهمز على المد وذا بدل كامنوا وايمانا خذا. جميل؟ طيب مقدار احنا عرفنا حكم المد هنا ايه؟ احنا عرفنا نوعه. طيب حكم مد ايه؟ قال لك العلماء سموه مد جائز. مد ايه؟ جائز. طيب مقداره كم حركه؟ احنا بنقرا بروايه حفص حركتين اثنين. طب هم سموه جائز ليه؟ ده انت بتقول لي حركتين زي المد الطبيعي، اقول لك لان في بعض القراءات الاخرى بيزيد المقدار بتاعه عن المد الطبيعي، فهم العلماء سموهم انه مد فرعي لان الكلام بيبقى شامل كل الايه القراءات عموما يعني. تمام؟ فاحنا نعرف ان المد البدل ده اسمه مد فرعي جائز، مقداره كام؟ حركتين. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. عرفنا مد البدل وعرفنا مقداره كم حركة، حركتين زي المد الطبيعي. جميل. طيب نأخذ النوع الثاني اللي هو لما يجيك الهمزة بعد حرف المد. لو جت الهمزة بعد حرف المد الكلمة واحدة يسموه مد متصل. يسموه مد ايه؟ متصل. طب لو جت من كلمتين يعني حرف المد اخر كلمة والهمزة في اول كلمة اللي بعدها يسموه مد منفصل. طيب حكم المد المتصل واجب. لو قلنا ده جائز اهو. المد المتصل اللي هو في كلمة ده بنسميه مد ايه؟ واجب. والمد المنفصل اللي في كلمتين بنسميه مد جائز. اديني امثلة عشان افهم المد اللي في كلمة واحدة. السماء. السماء. حرف المد في كلمة السماء الألف جه بعد منه همزة في كلمة واحدة بنسميه مد ايه؟ مد متصل. ليه؟ لأن الهمزة والمد جم في كلمة واحدة. الدليل بتاع حد حفظه؟ فواجب إن جاء همز قبل مد بعد مد في كلمة وذاب متصل يعد. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذاب متصل يعد. طيب عرفنا ان المد لما يجي بعد منه الهمزه كلمه واحده اسمه مد ايه يا عم الحاج؟ مد متصل. حكمه ايه؟ واجب. الاول نفهم يعني ايه واجب. واجب يعني واجب زياده المد. واجب يعني واجب كام؟ واجب زياده المد. يعني ايه واجب؟ يعني العلماء او القراء اتفقوا ان انت لازم تزوده عن الطبيعي، ان انت عمرك ما تبقى طبيعي. طيب مقدار قد ايه؟ القراء مختلفين في المقدار، منهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة ومنهم من قال ايه ستة. طب احنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية مقداره كام حركة؟ أربع أو خمس حركات. أربعة أو خمس حركات. جميل؟ يبقى مقدار المد المتصل على رواية حفص أربعة أو خمس حركات. على مذهب اللي بيقول أربعة وعلى مذهب التفصيل اللي بيقول خمسة. وقيل لهم دونهم نفس المكان روى فبرقيه. ده كلام على المذهب اللي قال ان هم مقدار المقادير المد 2 3 4 5 6 قطع عاقل في 5. جميل؟ طيب المد المتصل في مثال السماء يشاء في السوء قبله مضموم جه بعد منه الهمزة في كلمة واحدة حكم مد متصل واجب مقداره أربع أو خمس حركات. يبقى المفروض لما تسأل عن السؤال عن كلمة السماء حكم المد إيه أو نوع المد إيه بيكون إجابتك كاملة مد واجب متصل مقداره أربع أو خمس حركات. يبقى أنا فهمت إن حضرتك فاهم ومستوعب كويس جدا في المسألة. اتفضل. كان في حد عايز يقول حاجة؟ طيب لو حصل ان حرف المد كان في اخر كلمة والهمزة جت في اول كلمة تانية، يعني بقى حرف المد والهمزة من كلمتين بيتسميه مد منفصل. شغل الجمزوري بيقول وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. المد المنفصل ده حكمه ايه؟ مد جائز. طب ليه جائز؟ لأن القراء اختلفوا فيه، منهم بين المد والقصر، منهم من قرأوا زي المد الطبيعي ومنهم اللي زودوا عن المقدار الطبيعي. طب أنا بقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية مقداره كام؟ أربع أو خمس حركات زيه زي المتصل تماما بتمام. رواية حفص من طريق الشاطبية مقداره كام؟ زي المتصل. هتقرأ المتصل أربعة يبقى هو زيه، هتقرأ المتصل خمسة يبقى هو زيه. جميل. التساوي مع المتصل ده طريق الشاطبية. في طرق تانية في طرق تانية بتقول كلام تاني. خلينا في طريق الشاطبية المقروء به المشهور. تمام. خلينا في طريق الشاطبية المقروء به يا سيدي. ماشي. واحنا اي قلنا اي حاجه اضافه بعد ان شاء الله ما خلص خالص اللي عايز يضيف اي حاجه هجاوب عليها. خلينا نسال الاسئله في اللي انا بقوله. وفي انفسكم قوا انفسكم وما انزلنا. ما خلاص كفايه مثال لكل حاجه عشان ما اطولش. احنا ناخد الكلام في القراءه ناخد الايه؟ الامثله ان شاء الله في القراءه. قوا انفسكم. قوا الواو حرف مد بعد منه الهمزه من كلمتين يبقى مد ايه؟ جائز منفصلي مقداره اربع او خمس حركات. جميل؟ طيب احنا عرفنا المد بسبب الهمزه. شدت ايه؟ لا ده دي حاجه ثانيه. شايف مد بسبب الهمزه واحنا بنتكلم مد بسبب الهمزه. خلينا ناخد حاجه حاجه يا عم. معظم حاجه قصدي الشده على السكون. انا هقول اهو انا بس عشان انا ماشي بالترتيب. المد بسبب الهمزه يا اما حرف المد يجي قبل الهمزه عفوا على الباء الهمزه اللي تيجي قبل حرف المد وبنسميه مد بدل جائز مقداره حركتين. المد بسبب السكون يا اما السكون يكون اصلي يا اما يكون السكون ايه؟ عارض. لو كان السكون اصلي يعني الكلمه ساكنه سكون مش بسبب انها كانت متحركه وسكنت يبقى السكون اصلي هنا يبقى المد اسمه مد لازم. لازم لو كانت الكلمه ساكنه سكون اصلي ده بنسميه مد لازم اللي هو الجزء ده. طيب مقدار كام حركه؟ ست حركات. ماشي بنسميه مد لازم. سؤال هنا ممكن حد يساله انت قايل لنا واجب وقايل لنا ايه؟ لازم. ايه الفرق يا بين لازم وواجب؟ ما هم الاثنين بمعنى واحد. لا واجب يعني العلماء ده في الاصطلاح هي الاثنين في اللغه بمعنى واحد لكن في الاصطلاح يعني علماء التجويد اتفقوا وعلماء القراءات ان واجب يعني واجب زياده المد لكن قد ايه مختلفين. ورش وحمزه قالوا 6 عاطف قال 5 الكسائي وابن عامر وخلف العاشر قالوا 4 تمام ابن كثير وقالون وابو عمرو ويعقوب قالوا كام؟ وابو جعفر قالوا 3 هم كانوا في الفيديو ما اعرفش مش انا بقى ده الكلام ده كان من القرون الاولى احنا بننقل بس روايه تمام. اختلاف تلقي من الصحابه كل واحد على المدرسه اللي هو تلقى بيها تمام. اما المد اللازم فاتفقوا على زيادته واتفقوا على تظهره على اعلى مقدار ست حركات. يبقى كلمه لازم يعني اتفقوا على ان هو لازم اشباعه بمقدار ثلاث حروف مد يعني بمقدار ست حركات او ست حروف بمقدار زمن ست حروف. اتفضل. لما اجي اللي هو المد لازم ست حركات ممكن يزيد عن ست لا يعني هو زمنه مقدار ست ثلاث الفات او ست حروف ما يزيدش مقداره عن مقدار ست حروف يعني زمنه ست حروف تمام. طيب المد بسبب السكون الاصلي السكون الاصلي بيسميه ايه؟ لازم. اديني مثال. احنا قلنا ان هو حتتين احنا ممكن نتكلم عنه في محاضره ثانيه لوحده ولكن احنا قلنا ان هو كلمه في كلمه وفي حرف ده تقسيم مش هيتاثر معانا في النوع هو تقسيم تنويع فقط يعني. خلينا في المد اللازم. قال لك ولازم السكون اصل وصلا ووقفا يعني الحرف ده ساكن في الوصل في الوقف بعد مد يعني بعد حرف مد طول يعني طوله بمقدار ست حركات. اديني مثال عم الحاج عبد العال قال ايه؟ الحاقه ثانية واحدة الحاقة فين السكون؟ في القاف المشدد. أنا لسه قايل امبارح وأنا قاعد ده أهو إن الحرف المشدد عبارة عن حرفين الحرف الثاني هو حرف متحرك ذو ضغمة للتماثل. يبقى الحرف الأولاني في المشدد حرف ساكن يبقى الشدة دي عبارة عن حرفين ساكن ومتحرك. طب إذا كلمة الحاقة معناها الألف بعدها قاف ساكنة يبقى حكم المد هنا ايه؟ مد لازم. وانت لما تقول لازم فهمت ان مقداره ست حركات. الصامة الصاخة ده احنا قلنا للمد اللازم في كلمة زي الاسماء الرائعه. انا بقول كلمه وخلاص يعني في كيف جميل. ده ممكن يجي في حرف ما بنتفش الاحداث. اتفضل. لما بتكلم على لما انتهى مد بدل ومد السكون اللي هي الآن دي. طيب ما تنساش الاحداث كل حاجه هقولها في وقتها. جميل. لو في حاجه اللي فاتت ماشي لكن اللي جاي اختصر عليها شويه عشان ما نلخبطش الدنيا. واقوى السببين يستقل واقوى السببين يستقل. يعني لو في اجتمع سببين في الرؤاء مثلا فيها زي لو اجتمع سببين للمد بناخد اقوى السببين. تمام. واقوى السببين يستقل يعني يستقل بالمد. يعني لو اجتمع سبب السكون مع سبب الهمزه يقدم مع سبب البدل يقدم الاقوى يعمل بالاقوى. نعم. جميل. هذا اللي مش منفاش. المد اللازم ممكن يكون في كلمه او ممكن يكون في حرف زي ايه الف لام ميم. طيب المد اللازم قلنا ايه ان هو بسبب السكون الاصلي. جميله. طيب لو كان السكون سكون عارض. سكون ايه عارض؟ يعني ايه سكون عارض؟ يعني الحرف كان في الاصل متحرك ولكن حصل عارض او حصل حاجه خلاه يبقى ساكت زي ايه؟ ايه السبب العارض؟ ايه العارض الموقف؟ ايه السبب؟ وقفت عليه او عملت فيه حاجه اسمها ادغام كبير هناخدها في القراءه. تمام. يبقى سبب المد سبب العارض سبب السكون العارض حاجه من الاثنين يا عرض الوقف يا عرض الادغام. خلينا احنا اللي على مستوانا العرض الوقف العرض السكون نوعين عرض الوقف وعرض الايه الادغام. خلينا في عرض الايه الوقف. جميل. عرض الوقف اللي احنا عارفينه زي كلمه نستعين لما اقف عليه هي اصلها نستعين اياك نعبده واياك نستعين اهدنا. طيب النون هنا ايه مضمومه. اما باجي اوصلها ده مد طبيعي. لما باجي اقف عليها يا عمنا النون دي بتتحول من الضمه لسكون سكون عارض. في الحاله دي العلماء قال لك يبقى اسمه مد جائز. ينفع ان انت تفسره وينفع ان انت يعني ينفع ان انت ما تعتد بالعرض وتقول ما دام هو سكون يبقى انا اديله ست حركات وينفع اديه اعتد فيه بالاصل واقول لا ده هو اصله انه مد طبيعي فاقراه حركتين وينفع اخد مرتبه في الوسط ما بين الاثنين بس على حسب ما انا ماشي بالتلاوه. ايوه. اذا كنت بفيديو لو بتقرا هو يعني الشيخ عبد الحكيم عبد الله له راي في الموضوع ده فهو قال لك لو بتقرا بتسجل الختمه مرتبه بتلتزم بالايه؟ بالمقدار 2-4-6 لكن في التلاوه المجوده ممكن على التنويع. ده راي الشيخ عبد الحكيم في المقدار. يعني في المقدار زي الترتيب. ممكن تنوعها ده راي الشيخ عبد الحكيم سمعنا منه كده. تمام؟ وطبعا هو شيخنا يعني في الموضوع فهو اضرب وقال بس ادى الكلام ده ممكن في التلاوه المجوده على التنوين لكن يفضل طبعا الالتزام اللي هو واللفظ في نظيره كمثله واللفظ في نظيره كمثله مكملا بغير ما تكلف بالاسس المسد بلا تعصب. جميل. ثانيه بس عشان ما تنساش. معلش. حاضر هسمعك. احنا كنا بنتكلم في المد العارض للسكون وقلنا ان المد العارض للسكون مد جائز مقداره كم حركه؟ 2-4-6. اتفضل ابدا السؤال. بقول لك عايزين مثال ثاني. نستعين المستقيم العالمين الرحيم يقولون قد افلح المؤمنون مرافع النور. تمام؟ شكرا. لحد ما عرض الادغام الجماعه اللي عارفين قراءه الرحيم ملك. ماشي بس عشان خاطر الزواج ماشي؟ خلينا في العرض السكون بسبب الوقف. جميل؟ العرض السكون قلنا مد جائز مقداره 2-4-6. نعم. الشيخ الشاطبي بيقول وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن يعني مش فعل اصلي وعند سكون الوجه والوقف وجهان اصطلا. تمام يعني فيه الزياده وعدم الزياده. طيب كده البدود الفرعيه فيها مشكله؟ لا والله جميلة؟ طيب هلسه معنا وقت كتير، هتكلم بتفصيل شوية عن المد الايه؟ اللازم. الشيخ الجمزوري بيقول ايه؟ اقسام لازم لديهم اربعة. خلي بالك التقسيم ده مش هيفرق حاجة في الحكم، التقسيم ده مش هيفرق حاجة في الاحكام، ولكن انتوا عشان تبقوا فاهمين ده ايه؟ قال لك اقسام لازم لديهم اربعة، وتلك كلمي وحربي معا. يعني ايه؟ هو الاول التقسيمة الاولانية قسم لك اللازم في كلمة وفي حرف، يقولوا كام؟ قسمية مهمة. اقسام لازم لديهم اربعة وتلك كلمي وحربي معا. اهي أداة كلمة وحرف. قال لك ودول اثنين هم مال التقسيمة اربعة من ايه؟ قال لك بعدها على طول باثنين فصلي، قال لك كلاهما مخفف مثقل، مخفف مثقل، يبقى كل واحد منهم منقسم الى قسمين، مخفف مثقل. يبقى كم قسم؟ أربعة. كلمة مخفف مد لازم، كلمة مخفف مد لازم، كلمة مثقل مد لازم، حرف مخفف مد لازم، حرفي مثقل. يبقى كم قسم؟ أربعة. طبعا الحكم احنا خدناه مش مختلفين فيه ان هو لازم بالضبط التحركات. اقسام لازم لديهم اربعه وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل. فهذه اربعه ناشف احمد علي تفصل. ماشي بيعرفك بقى، فان بكلمه سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. يبقى المد الكلمي ان يجي السكون الاصلي مع حرف المد الكلمه، فان بكلمه اي فان اجتمع سكون بكلمه مع حرف مد فهو كلمي وقع. طيب ده الكلمي. طب الحرفي، او في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. المد الحرفي ده بيكون في الحروف الثلاثية التي يتوسطها المد وتصبر عليها كيف حولها لكم كمان دقيقة واحدة بالضبط هفصلها لكم أكثر. هنفهم إن المد الحرفي ده بيكون في الحروف الثلاثية. واحد هيسألني يقول لي إيه هي الحروف الثلاثية؟ هيصبر عليا شوية دقيقة هفصل له الحروف اللي جت كلها مش هيفهمها إن شاء الله. طيب بعد كده بيقول لك إيه؟ طب انا اعرف من المخفف المثقل يا عبد الحاج عبد العال. قال لك اهو كلاهما مثقل ان ادغما، مخفف كل اذا لم يضغم. انت بتقول عليه مثقل لو جه بعد منه ادغام او حاجه شبه الادغام يبقى مثقل، لو في ثقل. طيب لو ما جاش بعده ادغام يبقى اسمه مخفف. وخلي بالك ركز من الكلام، انا ما قلتش شده، انا قلت ادغام لان الكلام واضح. الشيخ قايل مضغط ان ادغم، ما قالش ان شدد، لان في حاجات ما فيش فيها شده بتبقى فيها ادغام. هناخدها كمان شويه معايا. يبقى المثقل اقول تاني، اقدر اقول مثقل لو لقيت بعد منه ادغام او حاجه زي الادغام اللي هي الاخفاء يعني. طيب لو ما لقيتش بعده ادغام او اخفاء يبقى اسمه ايه؟ مخفف. جميل. اديني مثال للمد الكلم المخفف وهي كلمه واحده. الان الان هي دي، ده المثال الوحيد. بقيت الامثله مثقله. الحاقه بعدها ادغام اهو. الله بعدها ادغام. الصاقة بعدها إضغام. أتحاجوني في الله، إضغام في الأولاني وإضغام في الثاني، فهو المشدد أصله حرفين مضغمين في بعض. جميل. عرفنا الأمثلة بتاعت الكلمة مفيش منه أي مشكلة. الحرف بقى ركز معايا شوية فيه عشان خاطر تفهمه ومعنتش تنساه ابدا. هتكلم الوقت على حاجة اسمها فواتح الصور اللي بيبقى فيها المد اللازم الحرف. فواتح الصور ثلاث أقسام، احفظ التقسيمة دي كلها. حرف ثلاثي ممدود، حرف ثلاثي غير ممدود، احفظها كويس قوي عشان عمرك ما تنساها. حرف ثنائي، معايا؟ احفظ التقسيمة دي كويس جدا. فواتح الصور، حرف ثلاثي ممدود، حرف ثلاثي غير ممدود، حرف ثلاثي. يعني ايه حرف ثلاثي؟ يعني الحرف اصل تكوينه ثلاث حروف. اديني مثال زي حرف الايه؟ صاد. لما بتيجي تقرأ تقول صاد مكونه من صاد الف دال ميم ميم ياء ميم، يبقى حرف ايه؟ ثلاثي ممدود. ثلاثي ممدود يعني الحرف اللي في النص حرف مدد. طيب اعرف الحروف دي ازاي؟ موجوده في كلمه اسمها كف عسل نقص او فما قص علمك، هي هي. يبقى الحروف الثلاثية الممدودة موجودة اللي هي الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد مجتمعة في كلمة سنقص علمك أو كام عسل نقص، دي اسمها حروف ثلاثية ايه؟ ممدودة. ودي الحروف اللي بتلاقي فيها المد اللازم الحرفي. يبقى الكلام هنا قصده على النوع اللي هو ملاش دعوة بالاثنين التانيين. يبقى لما قال مد لازم حرفي أو في ثلاثي الحروف وجد والمد، فهمت يعني بقى دلوقتي أو في ثلاثي الحروف؟ يعني موجود في الحروف اللي أصلها ثلاث حروف والمد وسطه، أنا سميتها مد حروف ثلاثية ممدودة. فحرفي مد كاف، ماشي؟ يبقى الكاف هنا ده مد حرفي، مد لازم حرفي. ليه؟ لازم ليه؟ لأن الفاء اللي هي كلمة كاف دي ساكنة سكون أصلي، كل الحروف دي حروف ساكنة سكون أصلي. ميم عين سين لام نون قاف صاد، جميل؟ طيب الحروف دي قلنا دي الحروف اللي فيها المد اللازم الحرفي سواء مثقل او مخفف، ما هو على حسب، لو لقيت بعده اظهار يبقى مثقل ولو لقيت بعده ما لقيتش بعده اظهار يبقى مخفف. طيب مقدار الحروف دي كم حركه؟ ست حركات. بس انا عندي حرف كده فيهم اللي هو حرف العين، لو ركزت فيه شويه هتلاقي حرف المد بتاعه مش حرف مد، ده حرف ايه؟ لان عين العين مفتوحه قبل الياء، فالحرف بتاعها حرف ايه؟ ليم مش حرف مد. فلذلك حصل فيه خلاف مع القراء الاكثر على انه اعتبروا زي بقيه الحروف وقال لك امد ست حركات. بعض الرواه قال لك لا انا هقصره شويه عشان هو لنا خليه اربعه. واللازم الحرفي اول السور وجوده وفي زمان الحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول اصدع، هو فضل فيه الايه؟ الطول، مش الرسول بيقول وفي عين الوجهان والطول فضلا. وطبعا ده كلام تاني في الطيب عشان انا ايه محدش يتكلم فيه، انا عارف ان فيها كلام تاني في الطيب، ماشي؟ ونحو عين في الثلاثه كلهم، خلينا نركز في الشاطبيه. الشاطبيه تقول وفي عين الوجهان والطول فضلا، والجمزوري بيقول وفي عين الوجهين والطول اخص. اللهم امين يا رب العالمين. جميل كده خلصنا النوع الاولاني. طب ناخد امثله عشان نفهم. الف لام ميم لام، حد يقدر قل عشان لام اتغمره. طيب ميم مد لازم حرف مخفف عشان مش بعده الغام. طيب هي اللام على طول بتبقى مثقل؟ لا على حسب الحال. ألف لام را مخفف عشان ما بعدهاش الغام، يبقى مثقل ومخفف على حسب الحال مش على الحرف نفسه. ما حدش يقول لي ده اللام مثقل، لا هو اللام على حسب حالته. على حسب لو كان بعده الغام يبقى مثقل، لو جه بعده ايه ما جاش بعده الغام يبقى ايه مخفف. طيب انت حضرتك دلوقتي قلت لي الحروف الثلاثيه الممدوده، ما دام اتكلمت عن فواتح السور يبقى انا ايه اكملها كلها. طيب انت قلت لي حروف ثلاثيه ممدوده حروف كم عدد النقط؟ طب ايه الحروف الثلاثيه الغير ممدوده؟ هو حرف واحد اسمه حرف الالف، وتم حرف الفا في العد حرفا ثلاثيا بغير مد مش حرف المربع. جميل، وتم حرف الفا في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. بعدين يقول لك هو انا سوى الحرف الثلاثي لا الف لا الف انت الف لا الف الف حرف ثلاثي بس مش ممدود مفيش فيه مد، فمده مدا طبيعيا الف. ده اللي هو النوع الثاني ده بقى. وما سوى الحرف الثلاثي يعني اللي غير الحرف الثلاثي اللي هو الثنائي يعني وغير الالف كمان. تمام، خلينا الالف الاول حرف ثلاثي غير ممدود اسمه ايه؟ حرف ثلاثي غير ممدود. طيب النوع الثاني النوع الثالث بقى اللي قلت لنا حرف ثلاثي ممدود وحرف ثلاثي غير ممدود، ايه الحرف الثنائي؟ يعني فواتح السور اللي حروفها اصلها حرفين. وما سوى الحرف الثلاثي لا الف مده مدا طبيعيا الف، وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي الظاهر قد انحضر. حروف حي ظاهر الحاء والياء، هي طبعا ما فيهاش حاء، حاء وياء وطاء وهاء وراء. الحروف دي حروف ايه؟ ثنائيه. طيب المد فيها ايه؟ مد طبيعي. وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف، وذاك ايضا في فواتح السور في لفظ حي ظاهر قد انحضر. اديني مثال. طه طه طه مد ايه؟ مد طبيعي ومد هجائي. مد طبيعي حرف ثنائي مد حكم مد طبيعي. حاميم يبقى الحاء مد طبيعي مد هجائي، وميم مد لازم حرفي مخفف. طافي مد هجائي مد طبيعي. كاف ها يا عين صاد، كاف مد لازم حرف مخفف، ها مد هجائي او مد طبيعي، يا مد طبيعي، عين مد مد لازم حرف مخفف، صاد مد لازم حرف مخفف. في اي مشكله في فواتح السور؟ اظنها الوقت بقى سهله جدا. قال لك ويجمع الفواتح الاربع عشر الفواتح دي كلها في جمله اسمها طله سحيرا من قطعك. لا ده اشتهر مش تبع تمام. طله سحيرا من قطعك اي ذا يعني هذا اشتهر بهذا الكلام.